لمين اروح لمين واقول مين انصفني منك اروح لمين اروح لمين واقول مين انصفني منك انت فرحك وانت جرحك ما كنت فرحك وانت جرحك وكله منك اروح لمين واقول يمين انصفني منك كله منك اروح لمين واقول يا مين ينصفني منك ينصفني Oh, man.

فين ماضي ما هوش راضي نسيني ايه نسيني وانساني وانساني وبين حاضر ما هوش